خلاصة مفاهيم أهل السنة. البوذية ديانة منتشرة في الصين واليابان وكوريا والهند والدول المجاورة لهذه الدول. يقول الباحثون في البوذية إنه لا يتعرض فيها للألوهية، بل هي فلسفة وحكم أخلاقية بعضها مأخوذ من الإسلام وكثير منها شطحات وخرافات. ويوجد لدى البوذية الآن كتاب يسمونه إنجيل بوذا، وتكثر فيهم الطقوس والعبادات الشركية الوثنية. خلاصة مفاهيم أهل السنة.